والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم أولئك